شو كان الشكل الاول عشان لما قلت النموذج عادي يعني خلي ده يتفكر شروط انسان الشكل الاول شرطين شرطين احفظه ان تكون صغراه مجبه بس اثبت صفه دي ان تكون الصغرى مش مهم من الكافيه او كليه او كليه مش مهم المفروض تكون ايه ان تكون كبراه كليا مش مهم تكون سالبه او جزئيه او مجبه صح لو اول حاجة ان تكون صغراه مجبه ولا يؤثر ان تكون كليه او جزئيه بعد ان تكون كبراه كليا ولا يؤثر ان تكون سالبه او مجبه فهمت كده هم شرطين ان تكون صغراه تكون كبراء كلية خطف ما تنظرش لأي حاجة إذا المقدمة الأولى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية والمقدمة الثانية إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية تتحصل من هذه الشروط أربع صور محتملة الأربع صور محتملة من حفل ضرب صورتي المقدمة الأولى في صورتي المقدمة تحلولا لأخذتين وثانيا لأخذتين فاثنين في اثنين في كام؟ أربعة فهذه الصور الأربعة تسمى ضرب هو شكل هو صور يعني هو شكل واحد كيف تيجي أربعة تسمى ليه؟ ما مش قلنا المقدمة الأولى لأخذتين والثانية لأخذتين اثنين في اثنين لأربعة المحافل المجموع ده اسمه ايه؟ الضرب. اذا اخذنا في اعتبارنا الشروط فالاضرب المنتجه من الشكل الاول اربعه. لو حبينا نجيب اضرب الشكل الاول عندها 16 اللي هيخرج منها اربعه. الكلمه تقول بالك ايه اللي هيخرج؟ هنخرج منها في الجمله دي بالتفصيل. يقول بالإيجاز قلنا أن ترى إيه؟ أن ترى مجمدا صغراه وبين كلية صغراه إذا أول ما قلنا إيجاز الصغرى فالتالي إذا يخرج قلنا صغرى لازم تكون موجبة والكلية تكون الخبرة يخرج بإيجاز الصغرى ما لو كانت ثانية كلية أو جزئية تبع للتاج مع الكبريات الاربع بهذه كام اثنين في اربعه ثمانيه به العقيمه وخرج باشتراك كليه الكبرى ما لو كانت الكبرى الملكيه موجبه او خلق الثالثه لا كده بموجبتين الصغريين بهذه اربعه الاربع وثمانيه اصبح البلاط يكاد من الاضرب اربعه رقم من الاسباب خرجنا ثمانيه بكلمه ايجاب ليه؟ الصغرى وخرجنا اربعه بكلمه ايه؟ كليه الصغرى معروف؟ نعم فعرف ان الذي ينتج من الشكل الاول اربعه والعقيم كان 12 واحد يعرفنا من الشعر وعقيم 12 وخرج باشتراك ايجاب الصغرى واربعه باشتراك ثمانيه خرجت ايه؟ ايجاب الصغرى واربعه باشتراك كليه ايه؟ الكبرى. تعال كده مثلا عاوزين ايه؟ ناخد الاضرب نشوف في الشكل الاول كان ضرب احنا قلنا الفيرتج اربعه مش عارفين اربعه مش مهم الفيرتج كل انسان جسم وكل حيوان جسم شفت كده؟ ده ضربة ده دائرة كلية كلية صغرى صغرى كلية ومجرد والكبرى كلية ومجرد في بيئة تحول هنا هي الصغرى موجبة كلية مش كده؟ والكبرى موجبة كلية ده الضرب الأول يبقى يقول أنا موجبتان وكليتان موجبتان وكليتان لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الحيوان بحجر الصغرى ايه موجبة موجبة ايه كلية سالبة والكبرى سالبة كلية سالبتان وكليتان بعض الحيوان ناطق كل انسان ناطق الصغرى موجبة كلية والكبرى مجمع كل الضرب ليلة الثالث. ليس بعض الحيوان بفرض، لا شيء من الإنسان بفرض. الصغرى مجمع الصغرى الكبرى تهليبة كل ليلة كده؟ كم دولة؟ أربعة. ده الأضرب اللي للمعارك المنتجة نحرق الآن على الشكل الثاني. ولكن طبعا في سؤال قبل ما نقول الشكل الثاني، هل أنتوا حتستمروا في أيام الامتحان أم لا؟ إذا كان قبل أن تظهر علامات الساعة يعني نزل عليكم مر، يعني فإذا جاء أشراف واحد يعمل إيه؟ إذا جاء أوراق الأسئلة أشراف تستمروا ولا ولا كلماتك كلما لك وكذا كيرونا شاء الله الكلام اللي حنقله هنا مهم عشان تصحيح الأديان وإعرابها وكده تمام يعني هنرجع لده إن شاء الله. نبدأ من المسلسة بس هي قبل ما نبدأ في جديد مش بعد زي كده إن شاء الله عشان بدل ما هبزوا عليك الكم هنخليها كيف يعني هنوزع ليه فلما نبدأ نقرأ دول ونصححهم ونرجعهم ثم نذكر على ايه؟ الجديد.